الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. وكنا قد انتهينا معكم في الحلقة السابقة من الكلام على قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وعرفتم ما فيها من الفوائد والعبر. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ معكم في الكلام على قصة أخرى في الصراع بين الحق والباطل والتوحيد والشرك، إنها قصة نبي الله هود عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا إلى قوم عاد يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه، فلم يجد منهم إلا الصدود والعناد والجحود، شأن أسلافهم من قوم نوح عليه السلام، فحق عليهم العذاب. إخواني المستمعين، هذه القصة وما فيها من الفوائد والعبر سنسمعها إن شاء الله تعالى من فضيلة ضيف برنامجنا الدائم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، فنرحب بالشيخ ونقول له حياك الله وبياك في برنامجك قصص الأنبياء. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك شيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك وأن ينفع الله تعالى بعلمك. شيخ بارك الله فيك، انتهينا من الكلام عن قصة نوح، والآن سنبدأ في قصة جديدة، صراع مرة أخرى بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، صراع مع إبليس وجنوده وأعوانه وأتباعه. هذا الصراع كان منشأه ومكانه أو بين هود عليه الصلاة والسلام وبين القوم. فأولا بارك الله فيك، نريد معرفة من هود عليه الصلاة والسلام، ومن هم عاد، وأين مكانهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي المستمعين والمستمعات لهذا اللقاء الجديد والذي نتناول فيه قصة هود عليه الصلاة والسلام كما جاءت في القرآن والسنة وفي بعض الآثار عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة أن هود عليه الصلاة والسلام جاء بعد نوح، وليس بينهما نبي، فهود جاء بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وبدأت حبات عقد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتظم ابتداء بنوح مرورا بهود عليه الصلاة والسلام، وسيأتي يعني ذكر صالح ومن بعده حتى يختتم واسطة هذا العقد محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حقيقة سبق أنني نبهت فيما سبق من الحلقات إلى أن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جهة النسب جاء مجملا في القرآن، وأيضا جاء مجملا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إشارة إلى أن ذكر اسم النبي فقط قد يغني عن ذكر ما بعده، لأننا نحن نعتقد أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله واصطفاه هو من أفضل خلق الله عز وجل، من أفضل خلق الله، أفضل من خلق الله عز وجل. وهذه قاعدة ذكرنا أن الأنبياء هم الصفوة، وهذه الصفوة بينهم تحاضر، صفوة بينهم تحاضر. كثير من الأحيان قد يغني ذكر الاسم الواحد عن الإسهاب في ذكر نسبه والتسلسل، لأنه هو ليس بحاجة إلى هذا، ونحن لسنا بحاجة. يعني حينما نقول والله فلان من الناس رجل مشهور، إما أن يكون وجيها وإما أن يكون رجلا يعني كذا، فالتسلسل في ذكره قد يعني في ذكر عفوا نسبه قد يحتاجه غيره، أما هو فيكفيه ولله الحمد اسمه كما يقول. وهود عليه الصلاة والسلام ما جاء في القرآن هو ذكر اسمه مجرد، كما أن نوحا ذكر مجردا، كما أن إبراهيم ذكر مجردا، وكذلك بقية الأنبياء كلهم جميع الأنبياء، لأن هؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن يذكروا، يذكر نسبهم وكذا. وهذه فائدة، ولذلك حتى في حياتنا العملية الآن بعض الأحيان يقال مثلا ذكر الملك فلان، فالملك فلان لا يحتاج إلى أنك تسهل في ذكر نسبه والسلسلة النسب الطويلة هذه، فهو لله الحمد يعني قد تجاوز القنطرة في هذا مثلا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تجاوزوا القنطرة فيها. ولذلك جاء ذكرا في القرآن هكذا بأسمائهم وأيضا في السنة النبوية. وهذا أمر ملاحظ فعلا يا شيخي. نعم. ليذكر آباؤهم وأمهاتهم. لأنه تقرر عندنا أن هؤلاء هم صفوة الخلق. الأمر الثاني أنهم رسل الله وأنبياءه. والله عز وجل لا يختار رسولا تبليغ رسالته ودينه إلى الخلق إلا وهو من أشرف الناس نسبا وأعلاهم رتبة. لذلك الأنبياء جميعا ولدوا من نكاح ولم يولدوا من سفاح، وتاريخهم تاريخ مشرق منذ ولادتهم إلى وفاتهم، وهم في تاريخ أو في سيرة طيبة نظيفة، يعيشون في دوحات الفضيلة والأخلاق الزكية، والناس كلهم يشهدون لهم بالخير والصدق. ولذلك العداوة متى تبدأ مع الأنبياء؟ حينما تأتي قضية العقيدة الحاسمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا يسمى في أول حياته؟ بالصادق الأمين. صادق الأمين. نعم. كان الناس إذا أرادوا أن يضعوا ودائعهم لا يضعونها إلا عنده عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. درجة أنه لما هاجر خلف عليا لأسباب منها رد الودائع. صح. فكان يسمى بالصادق الأمين. لكن لما قال يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا الكاذب، سبحان الله، الساحر، المجنون، كذا وكذا. لماذا؟ لأنه بدأ يهدد وضعهم الاجتماعي، وضعهم كذا وضعهم كذا، لأن عقائدهم هؤلاء أهل مادة في الغالب، خاصة كبراء أهل الشرك في الغالب. في الحقيقة هم يستفيدون من الضلال. كيف ذلك؟ الآن كثير من الناس الذين يحرسون الشرك ويحرسون الأمور التي تخالف العقائد هم يتكسبون من ورائه، لأن أشبه بمحلات تجارية تأتيها النذور وتأتيها الأموال وتأتيها كذا وكذا، وهم المستفيدون. وهم يعلمون كذبة، يعني ما هم عليه من معتقد ومن مسلك ومن لكن لي يعني في هذه المناسبة أذكر ما يذكره أهل العلم في اسم هود عليه الصلاة والسلام. وذكرت كتب التاريخ بأن هود قالوا هو ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام، فنسبه يرجع إلى نوح. وهذا أمر أنبياء شيخي أصلا يرجعون إلى نوح، هذا أمر كما ذكر الله تعالى، لا يحتاج إلى اجتهاد ولا إلى استنباط، جاء النص فيه. ولذلك ربنا عز وجل جعل أولا يعني الخلق كلهم بعد الطوفان رجعوا إلى نوح وإلى أولاده وإلى من معهم. بالنسبة للأنبياء يرجعون إلى نوح إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم من ذرية نوح. أكيد إبراهيم من ذرية نوح. فهذه لا تحتاج إلى يعني فهم أو إنما تدرك بمقدمات العقل. يقولون بأن هودا في بعض الروايات التاريخية يقولون بأنه هو عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام بن نوح، ويقال أيضا هود بن عبد الله بن رباح الجارود كذا إلى آخره. المقصود بأننا مثل ما قررنا فيما سبق بأن هود عليه الصلاة والسلام جاء اسمه مدل مجردا، وهذا دليل على مكانته، لأن من الناس من يعرف باسم، إذا قيل فلان عرف باسم كفى. الآن إذا قيل حاتم أول ما ينصرف الذهن إلى من؟ حاتم الطاع. حاتم الطاع. الآن الناس ليسوا بحاجة يقولون انسبوا لنا حاتم الطاع، ترى أبوه من وجده من كذا. عنترة كذلك يا شيخ، عنترة. عنترة إذا ذكر عنترة أول ما ينقذ في الذهن ذاك الرجل الشجاع اللي كذا، ما يحتاج إلى ذكر كذا وكذا. صح. فأنبياء الله عز وجل أولى بذلك وأسمى وأعلى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لهود عليه الصلاة والسلام هو من قبيلة عاد. قبيلة عاد. وهؤلاء كانوا يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل، هي منطقة بين اليمن وبين عمان وحضرموت، هي منطقة في اليمن. الآن يقولون هي بين عمان وحضرموت، أرض مطلة على البحر يقال لها الشحر أظن، الشحر أو الشحر بتعبير يمنيين الشحر. الشحرين. يقولون هل زالت حتى باسمها شيخ الشحر؟ أيضا وادي يسمونها مغيث. الله عز وجل ذكر هذه القبيلة وبين قوتها وضخامة أجسامها وأيضا طبيعة البيوت التي يسكنون. يقول الله عز وجل واصفا هذه القبيلة بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى؟ ألم تنظر؟ ألم تعلم؟ تأتي على المعنيين. كيف فعل ربك بعاد الفعل العظيم حينما حل بهم العذاب؟ هذه القبيلة هي إرم ذات العماد، بيوتهم من أعمدة وهي الخيام العظيم، وهي خيام العظيم. وقد أعطاهم الله عز وجل بسطة في الخلق، حتى قال عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني هذه الأجسام لم يخلق الله عز وجل مثلها في البلاد أبدا. هؤلاء هم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وهم عاد. وجاء في بعض الآيات ذكر عاد الأولى، وكأن فيه إشارة إلى أن هناك عادا ثانية، كما قال عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما هل هناك عاد ثانية؟ ظاهر الآيات كأن تشير إلى ذلك، لكن الصحيح عند أهل التحقيق من أهل التفسير أنه ليس هناك عاد ثاني، وإن كان بعض المفسرين يقولون بأن هناك عاد الأولى هم قوم هود، وعاد الثاني هم الذين حلت بهم الصيحة، الذين هم قوم صالح أو غيرهم، أو قالوا غيرهم بأنهم قوم قوم يقال لهم قوم فلان. لكن حقيقة حينما نأتي إلى التحقيق نجد بأن اللفظة هذه هي طريقة قرآنية في التعبير، وهي طريقة العرب. فالمقصود هنا بعاد الأولى، المقصود الأولى هنا هذا وصف كاشف لعاد، ولا يعني بالضرورة أبدا أن هناك عاد ثانية. وهذا أسلوب قرآني كما ذكرت، منه قول الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحقيقة أن ليس هناك جاهلية أولى ولا جاهلية ثانية، الجاهلية الأولى واحدة فقط، هي كلها جاهلية، وهي قبل الإسلام التي كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. صح. فلما جاء الإسلام ليس هناك جاهلية. ذاك يخطئ كثير من الناس من يقول بأن هناك جاهلية القرن العشرين، جاهلية الألفية، جاهلية كذا. ليس هناك جاهلية، وإنما قد يكون هناك أشخاص يحملون وصفا من أوصاف الجاهلية الأولى، مثل التبرج. إذا قيل تبرجت المرأة ففيها وصف لفعل الجاهلية الأولى، حينما يحصل التعيير بالأنساب والتفاخر بالأحساب يقال فيه وصف من الجاهلية الأولى. أيضا جاء في الحديث والعشاء الآخرة، ليس هناك عشاء أولى ولا عشاء ولا عشاء آخرة، ولكن لما يغلب. إذا المقصود بأن المقصود بعاد الأولى هي عاد واحدة فقط، وفي الحقيقة من ذهب إلى أنها عادين، عاد أولى وعاد ثانية، هم ذهبوا إلى أنه هناك قوم يقال لهم عاد أخذهم الله بالصيحة. حقيقة ليس كما ذكرت ما يمكن أن يثبت بين أيدينا من المصادر التاريخية أو مصادر في دواوين السنة ما يؤيد هذا. فنبقى على طريقة القرآن وهو التعبير بالأولى على أنه وصف كاشف لقوم عاد. وهذه كما ذكرت أنا يعني تأتي الجاهلية الأولى وتأتي ذكر العشاء الآخرة. هؤلاء هم قوم هود عليه الصلاة والسلام، اسمهم عاد، يرجعون إلى نوح عليه الصلاة والسلام، إلى نوح، لكن مكانهم هو في اليمن، ما بين حضرموت وما بين ما بين عمان. هؤلاء هم بعث فيهم النبي هود عليه الصلاة والسلام. يا شيخ بارك الله فيك، يلاحظ من ذكر الآيات عن وصف قوم عاد بأنهم كانوا ذوي أجسام كبيرة جدا، يعني صحيح الظاهر كانوا يعني طوالا وضخاما، ها صحيح. حتى أنهم كانوا يتفخرون كما ذكر الله تعالى عنهم بقوة، فيقولون من أشد منا قوة يعني. قوة يعني وصل بهم الأمر الغرور. ولذلك حينما نأتي إلى ذكر العذاب نجد أن هناك تناسب بين تأذيب الله لهم وبين افتخارهم بقوته، سيأتي ذكرها. كيف أن الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر، درجة أن قوتهم هذه لم تغني عنهم من الله شيء، لم تنفع. فالثابت أن الله عز وجل قال التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا الله عز وجل بيّن أن خلقهم كان عظيما. جاءت في نصوص كثيرة على أن أجسامهم كانت كذا في السماء، منهم من يذكر 400 ذراع ومنهم من يذكر 300 ذراع. في الحقيقة هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ثبت عندنا أن آدم عليه الصلاة والسلام كم كان طوله؟ 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا في السماء. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلق يتناقص. نعم. فلا يمكن أبدا مع جمع هذه النصوص أن نقول بأن خلق عاد كان أعظم من خلق آدم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لستون ذراع في السماء عظيمة. يعني شيء عجيب. نعم. فكون هؤلاء بهذا الخلق يتنافى في الحقيقة مع ما ثبت لدينا في السنة على أن آدم كان 60 ذراعا. وأيضا قول مثلا بأن الخلق يبدأ في التناقص. نعم. فمن يعني ذكر مثلا إذا بأنهم كانوا يعني 50 ذراع أو 40 ذراع مثلا ممكن أن يعني يطمئن إليه، لكن من ذهب إلى أنهم من فوق 60 فهذا يتنافى مع ما تنافى مع الأدلة صريحة الواردة. نعم. لكن عفوا شيخي، يعني أما تلاحظ أن كأن هذه إشارة على أن يعني أجسام عاد في زمانهم كانت أكثر من أجسام غيرهم في زمانهم، لا شك. يعني عفوا لو كانوا مثلهم في الطول والعرض وكذا، يعني فلماذا تباهوا بقوتهم ورطشهم؟ نعم صحيح. وقد يكون أن قلنا بأن الخلق بدأ يتناقص. نعم. نحن الآن من ذكر آدم إلى نوح قلنا 1000 سنة. نعم. إذن بالضرورة أن الخلق بدأ يتناقص. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله الصدق عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فهذا وحي من الله. نعم. ما بعد نوح، ما بين نوح وهود أيضا لا شك أنها قرون، وفي الغالب أنه لا يقل ما بين نبي ونبي عن 500 عام في الغالب. في الغالب يعني. في الغالب. ثم قلنا أن الحق بدأ يتناقص. أنا حينما ذكرت هذا الأمر لا أذكره على أنه على أنهم يتساوون مع أهل زمانه، وإنما أذكره من باب الرد على بعض المفسرين الذين يقولون بأنه بأن أجسامهم أكثر من 300 ذراع، يعني أكثر من الطول، أكثر من طول آدم عليه الصلاة والسلام بأضعاف مضاعفة. نعم. لكن حينما يتناقص الخلق فيأتي قوم عاد بأجسام قريبة من أجسام آدم، هذا ممكن. صح. هذا ممكن، وهو الذي ينبغي أن يعني يقتضيه السياق. نعم. ويدور في نفس السياق الذي نحن نتحدث فيه في النصوص القرآنية وأيضا النصوص النبوية. بارك الله فيك شيخي. عاد هل هم عرب؟ عاد من العرب، وهود عليه الصلاة والسلام من العرب. نبي عربي. نعم. الحقيقة أن بعض العلماء، هذه محل يعني تحتاج إلى بحث، يرى بأن الأنبياء جميعا هم أصولهم عربي. نعم. خاصة أن نوح عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه عربي. وأيضا ذكروا بأن يفرقون حقيقة، يقولون بأن هناك العرب العاربة والعرب المستعربة. نعم. يقولون العرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام يسمونهم بالعرب العارب. نعم. وهم قبائل كثيرة، قالوا منهم عاد وثمود وجرهم والعماليق وغير ذلك من العرب. ثم قالوا العرب المستعربة هم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وكان إسماعيل ابن إبراهيم أول من تكلم العربية الفصيحة البليغة. وقد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه، كما سيأتي إن شاء الله ذكر سيرته إن شاء الله تعالى، لما نزلوا عند هاجر في منطقة مكة وكذا، قالوا بأن إسماعيل أخذ العربية الفصيحة منه. المقصود بأن هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لكن الثابت بأن هود عليه الصلاة والسلام كان عربيا، وقوم عاد كلهم عرب، وهود من عاد، وهود من عاد فهم أمة عربية. صحيح ورد حديث لكنه في الحقيقة لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي ذر حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء قال منهم 4 من العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. هذا الحديث الحقيقة في سند نظر، لكن المقصود بأن هود عليه الصلاة والسلام نبي عربي، هذا الذي يعني ما توفر لدينا من المصادر ويقتضيه المكان الجغرافي الذي فيه منطقة العرب هذه كلها، وأيضا ما جاء في بعض الآثار عن أنه نبي عربي. بارك الله فيك يا شيخ. في الغالب أنه يكون بين الأنبياء حدود 500 عام، يعني معنى ذلك أن بين هود عليه الصلاة والسلام وبين نوح هذه الفترة يعني تقريبا قد تقل قد تكثر. لكن في الغالب أنه ما بين يعني نبي ونبي من جهة الأنبياء المرسلين، الأنبياء الرسل، نعم. نحن نفرق بين النبي وبين الرسول. نعم. فنقول كل رسول النبي وليس كل نبي وليس العكس. فقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي. نعم. لكن لا يكون في الزمن الواحد أكثر من رسول. إلا صح. في حالات يعني نادرة. نعم. يعني قد تأتي معنا إن شاء الله من ذكر مثلا يوسف. هل هو نبي أم رسول مع وجود يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وأيضا ذكر يعقوب. أيضا داود وسليمان. هذه سيأتي الحديث. نعم. لكن في الغالب أن أقل مدة يمكن أن تكون ما بين نبي ونبي حسب يعني ما يؤخذ من ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الخصوص أنها 500. نعم. لكن قد تزيد. قد تزيد إلى 1000، قد تزيد إلى أكثر، لكن هذا في الغالب. في الغالب يعني. ويقولون بأن هذه الفترة في الغالب هي التي يندرس فيها العلم ويحل الجهل، تذهب المعالم، عالم النبوة في الغالب. هذه الفترة خمسة أجيال كثيرة يا شيخي. إيه نعم، 5 أجيال ليست قليلة يعني صراحة. نعم، أقول ليست قليلة. ليست قليلة صراحة. لكن في الغالب أن الناس في مثل هذه الفترة تندرس معالم النبوة. نعم. إيه نعم، تندرس معالم النبوة. أقول بارك الله فيك يا شيخ، يعني إذا كان أمر كذلك فعلا قد تكون هذه الفترة كافية في مسألة انتشار الشرك. نعم. فكيف دخل الشرك إلى قوم هود؟ الشرك حينما دخل إلى قوم نوح عرفنا السبب لكن نعم. بالحقيقة قوم نعم. هود عليه الصلاة والسلام نعم. لم يتوفر لدينا من المصادر ما يبين كيفية دخول الشرك. نعم. لكن عندنا أصل نرجع إليه، وهو أن إبليس عليه لعائن الله توعد بني آدم وأنه سيضله إلى درجة أنه يجعلهم يغيرون خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله. والشيطان كما أنه يعني أضل آدم أبانا في الجنة وأضله في الدنيا أيضا، قصة وردت، كذلك أضل قوم نوح فأدخل عليهم الشرك عن طريق التصاوير والتماثيل. قوم هود جاءت بعض الكتب تشير إلى أنهم أيضا دخلهم الشرك عن طريق التعلق بالأصنام. نعم. فيظهر أن المسألة فيها نوع مشابهة ما بينهم وبين قوم نوح. سبحان الله. فيظهر والله تعالى أعلم، لأنه ذكر بأن كانت لهم 3 أصنام أو أصنام 3. نعم. هي صمد وصمود وهر أو كذا. هذه لا أدري شيخ كيف ضبطه، هر أو هرة أو هرة وهكذا يعني تذكر في كتب التاريخ على حسب. أي ويعني يسرنا أن لا نحفظ مثل هذه الأسماء. صحيح. أي نعم، لأن أسماء أكيد يعني تبعث على الانزعاج. هذه نعم. أضلت كما قال إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لا إله إلا الله. فهذه الأصنام التي جاءت في بعض كتب التاريخ لا يستبعد أبدا أن تكون هي آلهة قوم عاد. نعم. آلهة عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام. نعم. والشرك دائما لا يأتي مرة واحدة، وإنما يأتي عبر وسائل تدريج وخطوات. نعم. كما بدأ مع قوم نوح فلا يستبعد أبدا أن الشيطان بدأ بخطواته مع قوم عاد، مع قوم عاد. وإلا لا يمكن لعاقل أبدا أن يأتي فيعبد صنما مباشرة، صنم لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يبصر، يعبده مباشرة أبدا. ولكن تأتي الخطوات. يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأتي بخطوات خطوات حتى يضله، حتى يضله، كما حصل مع قومه. قال تتذكرون العبادة وتنشطون في العبادة، وهذه في الحقيقة هي طريقة أيضا البدع الدين تأتي من هذا الباب. يعني الآن كثير من الناس يعتقد بأن الخلل في الدين يأتي من النقص والتقصير، وهذا خطأ. بزيادة يأتي أعظم شيء هو الزيادة في الدين. أكيد. حينما تحدث الدين حدث يأتيك الشيطان يقول افعل هذا الفعل لأجل أن تتلذذ بالعبادة وأن تكون قريب من الله عز وجل، من باب القربة وكذا. أذكر في هذا المقام قصة على حرص الأئمة على السنة. الإمام مالك رحمة الله عليه رحمه جاءه الله. رجل فقال له أريد أن أحرم. من أين؟ من ذي الحليفة. من ذي الحليفة. فقال أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبغى يتلذذ تذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، أحرم من ذي الحليفة. فقال ولماذا يا أبا عبد الله؟ يقول الإمام مالك مهلا يعني خطوات خطوات والمسجد أفضل وأحسن وكذا. فقال إني أخاف عليك الفتنة. لا إله إلا الله. فقال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ فقال يقول الله عز وجل وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تعتقد بأن فعلك هذا هو أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من ذي الحليفة. فلماذا لا تتبعوا في هذا؟ فقال إني أخاف عليك الفتنة. صح. لأن الإنسان مع الوقت يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته هذا الفضل وفاتته هذه الفضيلة. فاته وأن كأنه أتى بشيء جديد. وأيضا يقول سفيان الثوري قام رجل بجواره ليصلي ركعتين في وقت نهي فجذبه مع ثوب. قال اجلس. قال لماذا؟ قال أخاف عليك النار. قال يا أبا سعيد أو يعذبني الله عز وجل على الصلاة؟ يعني هل تعتقد أنني أنا أصلي لله؟ تعتقد أن الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت. سبحان الله. فانظر إلى قضية الخلل حينما يأتي. قوم هود كباقي الأقوام أتاهم الشيطان من هذا الطريق ودخل عليه من هذا المدخل. فلا يعني يستبعد أبدا أن تأتي القضية قضية تدريج وهي قضية النظر إلى الصور، النظر إلى التماثيل، أو أن هذه الأماكن لها منزلة ومكانة عند الله عز وجل، محل بركة، فاجعلوا شيئا مكانها، تصلون مع الله عز وجل عن طريقه. ما يسمى بالشفاعة، ما يسمى بالشفاعة بين العباد وبين ربهم عز وجل. فبدأت القضية الخطيرة وهي قضية صرف العبادة لغير الله. وبدأ الصراع. بارك الله فيك شيخ. هذا يجرني السؤال، ما أدري هل يعني ستعتبر هذا السؤال من ضمن الحلقة أو يعني ترى أن نؤجله إلى حلقة أخرى. بعض الناس يقول الشرك ليس هناك شرك الآن، الشرك كان شرك الأصنام وانتهى بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس بصحيح. نعم، الشرك موجود وسيبقى إلى يوم القيامة بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. نعم، بأن هذا الشرك سيبقى. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تصطك حليات نساء دوس على ذي الخلصة. وهذا صنم في تهامة عسير أو في منطقة عسير عموما. كانت دوس تعبده قديما فهدم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرك سيعود مرة أخرى. الشرك قد يتلون بحسب الأماكن، بحسب الأزمان، بحسب كذا. إذا كان الناس قديما شركهم في الأصنام، هناك في عصور ما بعدهم جاء الشرك في القبور. فحينما يأتي الشخص إلى قبر صالح أو قبر كذا فيسأله من دون الله عز وجل فيقول له يا فلان اشفني، يا فلان وفقني في تجارتي، يا فلان ارزقني الولد أنا عقيم، يا فلان كذا وكذا، هذا هو الشرك بعينه. هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه والنهي عنه. فالقضية ليست قضية أصنام، يعني لا يمكن فقط إذا كان الشرك الأول شرك أصنام فقط. هناك الآن شرك قبور، هناك شرك أشجار، هناك شرك السحرة. كيف ذلك؟ الآن كثير من السحرة والأسف الشديد مصدر من مصادر الشرك وسبب من أسباب إضلال الناس. إذا سألتني كيف ذلك أجيب. كيف ذلك؟ أنا أذكر قصة من القصص مرت علي. هو أن رجل عنده مريض يقول يحدثني بنفسي يقول في هذا المريض طبعا ما سلك المسالك الشرعية والطبيعية. يعني المسلك الشرعي إذا عندك مريض تذهب به إلى المستشفى إلى الطبيب في رقية عن طريق الرقية قراءة القرآن أذكار وكذا. هو ذهب إلى الساحر مباشرة، ساحر من السحر. فقال له الساحر بعدما تمتم وهمهم وغمغم وصنع شيء من الدخونات وكذا، قال يعني علاج الولد سهل بسيط. كيف ذلك؟ قال تأتي تشتري تيس. تيس تعرف التيس؟ معروف التيس، ما يحتاج. فقال تيس بشرط أن يكون أسود اللون. بارك الله فيك يا شيخ. يقول شرط أن يكون أسود اللون. ليس فيه بياض. ليس فيه بياض. بياض على الإطلاق. هذا صعب، هذا وين بحصله؟ يحصله. ثم قال تذهب به إلى قبر فلان من فلان. ثم تذبح هذا التيس لهذا القبر. وشرط أيضا إذا أردت شفاء الولد ألا تذكر اسم الله على الذبح. أعوذ بالله. يقول ذبحت وفعلت هذا الفعل. هذا ماذا تعدهم؟ شركا، شرك أكبر بالله عز وجل، مخرج من ملة الإسلام. أعوذ لماذا؟ لأنه ذبح لغير الله، أيضا لم يذكر اسم الله عز وجل. نعم. إذن الحال لسان الحال كأنه ذبحه للشرك. نعم، ذبحه للشرك. هذا نوع من الأنواع التي يعني الآن موجودة في عصرنا. نعم. وكثير من الناس والعياذ بالله جعل له طريق إلى هؤلاء السحر في كل قضية تعترض حياة. نعم. إلى الكهان والمشعوذين. ناهيك عن النذر للقبور مثلا أو للأضرحة أو لغير ذلك. نعم. كل هذا والعياذ بالله من الشرك. نعم. لأن العبادة أنواع. العبادة كما يعني يعرفها بعض أهل العلم أهل التحقيق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. عندك الآن المحبة نوعان، محبة في جانب العبادة، محبة طبيعية. طبيعية. محبة طبيعية مثل إيش؟ حبة الزوجة، حب الولد، حب الزوجة، حبة الطعام والشراب. هذه محبة يعني طبيعية ليس لها علاقة. لكن هناك محبة دينية وهي محبة الله عز وجل. نعم. وهي فوق كل محبة. نعم. وأيضا محبة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية. نعم. فوق كل محبة. فوق كل محبة. حينما يأتي الإنسان فيحب مع الله عز وجل أصناما أو آلهة هنا أشرك في المحبة. صح. عندك الخوف. خوف نوعا. خوف ديني. خوف طبيعي. طبيعي. واحد خوف طبيعي. من السيارة، من الظلام، من الظلام، خاف من السبع، خاف من الأسد. نعم. خاف من العدو كما قال تعالى عن موسى وخرج منها خائفا يترقى. نعم. خوف طبيعي. نعم. خاف من عدو، خاف من حية. لكن الخوف الديني، خوف ما يسمى بخوف السر، إيش هذا الخوف؟ هذا قد يشرك الإنسان فيه مع الله عز وجل. نعم. حينما يأتي مثلا عند قبر، عند ضريح، وعند عند شجرة، فيعتقد أن هذا المكان يضر وينفع. نعم. أن هذا المقبور مقبور مسكين ضعيف يعني محتاج إلى الحي. أن هذا المقبور كما قال قوم هود ذكروا لهود عليه الصلاة والسلام إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعم. قالوا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت مع القضية اللي جيت فيها مؤكد لما سفهت آلهتنا أصابتك هذه الآلهة بسوء. هذا الآن يفعله كثير من الناس، يأتي إلى مكان ولي صالح وكذا، أو مثلا يحصل شيء معين، فهنا يحصل في قلبه يعني رهبة خوف من المكان ومن صاحب المكان. صاحب المكان هذا قد يضر أو ينفع. سبحان الله. هذه مسألة خطيرة جدا. نعم. ثم هذا ما يسمى بالأعمال القلبية، ثم هناك أعمال في الجوارح وكذا. نعم. يعني صرف مثلا شيء من أنواع العبادة لغير الله. إذن الجواب أن الشرك لا ينقطع. لا ينقطع. وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك. نعم. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى. نعم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا قبري مسجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. سبحان الله. حذر ما صنعوا. نعم. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من الكلام فيها. بل كانوا يساهمون في قطع دابر الشرك. عمر بن الخطاب لما رجع من الحج فجلس يستريح شيئا، فرأى القافلة ومن الناس من يذهب يصلي عند شجر. يجتمعون عند شجر، فقال ما يعني ما بال القوم وين يذهبون؟ فقالوا يا أمير المؤمنين يقولون بأن هذه شجرة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال ما يصنعون؟ قال يصلون عنده. فأرسل خالد قال اذهب فاقطعها. سبحان الله. لماذا؟ حتى لا يعتقد الناس فيه. انظر إلى تمام القصة، القصة لها تتمة. لما عاد خالد بن الوليد سأله عمر قال ماذا فعلت؟ قال قطعت الشجر. قال من أين؟ قال من ساقي. قال لا، اذهب فاجتثها من جذورها. سبحان الله. هذا هو التوحيد، حتى لا يكون هناك أي أثر. لماذا؟ لأن إذا كان هؤلاء الصحابة ليس عليهم خوف. نعم. أو هؤلاء الذين شاهدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليهم خوف أن يقعوا في الشرك، لكن قد يأتي جيل بعدهم فيعتقدون بأن هذا مكان تستجاب فيه الدعوة ويتبرك بهذه الشجر وبما حوله، ولربما أدى ذلك إلى عبادة من دون الله. عبادته كما في الحديث شجرة الأنواط. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بروا بشجرة، فكان بعض الصحابة ما زال رقيق الدين والإيمان. نعم. لم يتمكن إيمان من قلبه. قريب عهد بجهل. نعم. فقالوا يا رسول الله، حدث زيد بن خالد الجهني. نعم. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجر يعلق عليه السيوف والحزم وكذا لتحصل البركة. نعم. قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سماه إله سبحان الله وهي شجر لا إله إلا الله. ما الذي جعل الناس يعتقدون في هذه الشجرة؟ هي المراحل الزمنية التي مرت عليهم في يوم من الأيام. قد تكون شرارة أطلقها رجل متقدم على أن هذه الشجرة مباركة، ثم تسلسل الأمر إلى درجة الاعتقاد الاعتقاد بها والعبودية لها من دون الله. عفوا كنا أطلنا في هذا الموضوع قلنا أهميته، ولأنه يتعلق أيضا بموضوعنا الخوف من الجن. نعم الخوف من الجن على نوعين، خوف طبيعي والاستعانة كذلك به لا شك أن هذا من الشرك. من الشرك نعم من الشرك. نعم الاستعانة بالجن. إخواني المستمعين كونوا معنا إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، فإلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.